أربعة أمور. الحاصل أن الآن لا يوقن البحث في هذا دليل على أن الإنسان الذي لا يريد الحق لا يوفق له وأنه يلبس عليه فيظن أن ما جاء فيه الرسل من الحقائق يظنها أساطير. نعم يطلب الحق رسل لديه. نعم إذا سلك طرقه. نعم وجدنا شخص صالح نجزي مطلب الحق. نعم لا عبارة البحر قد يكون هناك أشياء منعت منها لا على كل حال إن نقول هذا السبب من عمل صالح عند خارج الجنة وقد لا يفهم له ذلك. فالمهم هذه الأشياء تذكر على أنها أسباب. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر ويقول أفلم يدبر القول أن جاءهم لما جاءهم لما قالوا كذبوا بالرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أفلم يدبر القول أن جاءهم لما جاءهم أولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون. فالإنسان قد يحرم بأسباب تكون خفية على الناس إنما من طلب الحق بنية وإخلاص فلا بد أن يصل إليه. أما كون هذا الرجل ما وصل الحق يقول ما طلبه منه. نعم نعم نعم نعم لكن أصل الاجتهاد لا بد أن يصل إلى الحق يتغير له الحق إلا أنه قد يكون هذا الاجتهاد يكون فيه سبب من الأسباب منع الوصول إلى الحق. هل كل مجتهد يكون معه آلة الاجتهاد على ما ينبغي؟ نعلم أن الإنسان اللي مجتهد ويسلك طرق الاجتهاد لا بد أن يصل وإلا لبقى الحق أعمى. ولكن هذا المجتهد إذا بذل جهده وجهده قد لا يكون هو السبب الوحيد الذي يوصل الحق يقول هذا جهدي وهذه طاقتي لكن عندي يكون نقص في العلم أو نقص في الفهم وحينئذ قد يخالف الصواب من أجل ذلك من أجل إما نقص علمه وإما نقص فهمه وإما نقص السبل أيضا. قد يقول مثلا إنسان يراجع المسألة في كتاب أو كتابين بينما إن هناك كتب أخرى تفيده أكثر مما راجع فيكون هذا به نقص. فمعنى اجتهد مو معناه إنه أراد الحق فقط معناه بذل ما يستطيع من جهد ولكن هل ما يستطيع الإنسان من جهد هو الطريق المؤدي للحق؟ لا قد ينقص. طلب الحق ومنع من التوصل الى الحق يعاقب عليه الشيء بغير اختياره ما يعاقب عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب قال والفائده قال الله تعالى قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين. يستفاد من هذه الايه بيان اهميه السير في الارض. من اين يؤخذ؟ من امر الله رسوله أن يبلغه إلى الناس. وقد قلنا إن كل حكم أو خبر يصدر بقول فهو دليل على الاهتمام به كأن الله تعالى جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه. وإلا فجميع الرسول جميع الكتاب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليه. لكن كون هذا الأمر يصدر بقول إذن ففيه عناية خاصة بتبليغه. الفائدة الثانية فائدة السير في الأرض أن السير في الأرض ذو فائدة عظيمة ولهذا أمر به أو بإبلاغه على سبيل الخصوص. الفائدة الثالثة أن السائر في الأرض يجب عليه أن يكون سيره على سبيل التفكر والاتعاظ بقوله فانظروا كيف. والأمر للوجوب لا سيما إذا كان هذا المخاطب معاندا لأن الآن هنا قصير في الأرض يخاطب المعاندين الجاحدين فإنه يجب عليه أن يسير وينظر لأن هذا طريق إلى هدايته. الفائدة الرابعة أن عاقبة المجرمين وخيمة لقوله فانظروا كيف. وكيف هذه للتعظيم أي أن عاقبتهم

سوف ينكرون بالدعاة إلى دينهم، سوف يجفون ضدهم الدعايات، سوف يؤذونهم بالقول، يؤذونهم ما يفعلون، وربما يؤذونهم بالفعل. والإنسان عليه أن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأدين وأوذي في بيته وفي بدنه حاضرا ومفرد. إذا حد أنهم يأتون بشرى الزهور ويضعونه عليه في المسجد الحرام لمن دخل أو كان آمنا ويضعونه عليه وهو خارج لله، أبدا من هذه الهوية. يأتون بالقاذورات والعذرات ويلقونها على عتبة بابهم، مع أنهم يجيئون أسبق الناس وأكثر الناس إذا جاء إلى مكة، يجيئون ولا يجيئون الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى الطائف ليدعوهم إلى الله، ليس مجرد قول لسان أشكر الله. وإن ربك لا يعلم ما تسم صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يستفاد من هذه الآية الكريمة أولا بيان ساعة علم الله كقوله لا يعلم ما تسم صدورهم، وهذا دليل على ساعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء. ثانيا تحذير هؤلاء وغيرهم أيضا من أن يسموا في حضورهم ما لا يرضاه الله، لأن إخبار الله بأنه يعلم ذلك معناه التحذير أن نحذر من أن يسموا في حضورنا ما لا يرضاه الله عز وجل. الفائدة الثالثة أن علم الله تعالى بما بطن فعلمه بما بطن، وقوله وما تسموا وما يعلمون فلا فرق بين هذا وهذا عند الله، وإن كان المخلوق يختلف عنده حكم الغائب والظاهر، الغائب ما يعلم المخلوق والظاهر يعلمه، وحتى لو علم الغائب بطرق من الطرق فإنه لا يستطيع مع علم الظاهر، أما الله سبحانه وتعالى فإنهما عنده سواء. الفائدة الرابعة كتابة الله تعالى في الله المحصول كل شيء، وقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. طيب يلزم من كتابة العلم ولا ما يلزم؟ يلزم من كتابة العلم لأنه لا يكتب المجهول، فإذا نقول زيادة على أن الله عالم ذلك قد كتبه في الله المحصول. والفائدة الخامسة ما يستفاد من هذه الآية من مرتبتين من مراتب القضاء والقدر، وهما العلم والكتابة. الفائدة الثالثة الرد على القدرية، القدرية الذين ينكرون القدر. القدرية انقسموا إلى قسمين، غلاة ومقتصدين. فالغلاة انكروا حتى العلم والتقدير وقالوا ان الله لا يعلم ما يعمله العباد الا بعد وقوعه منهم، وان شيء باطن او مستقبل ما يعلمه، وبالضروره لم يكتبوا ايضا. والثانيه المقتصدون منهم قالوا لا، ان الله عالم من خلق عاملون وكتبه لكنه ليس بمشيئته وخلقه، بل المرء مستقل به. وسيأتي ترى في الدرس العقيدة في العقيدة قليل ذكر هذا. نعم. ثم قال الله تعالى وهو ينتظر الدرس الجديد إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل موجودين في زمن نبينا أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي ببيان ما ذكر على وجهه الرافع للاختلاف بينهم لو أخذوا به وأسلموا. إن هذا القرآن يقص، هذا القرآن يعني المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقرآن إما مصدر بمعنى اسم مفعول وإما اسم فاعل، لأنه وإما اسم مفعول نعم وإما اسم فاعل. أما الأول قرآن مصدر بمعنى المفعول، فلأنه مقروء أو يقرأ نعم، وهو أيضا مقروء من القرء بمعنى الجمع، فهو مجموع وهو مسموع بمعنى الجمع والتلاوة. وأما على أنه اسم على أنه مصدر فإن فعلان تأتي مصدران مثل الغفران والسكران، الغفران والسكران، فهو في الحقيقة مصدر بمعنى اسم مفعول، وإما مصدر مطلق كالغفران والسكران. ما في هذا الهدف بمعنى اسم فاعل بمعنى أنه جامع لأحكام الكتب السابقة، يصلح هذا وجه أيضا ثالث أن يكون القرآن بمعنى جامع، وقد ذكر الله تعالى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة. وقوله يقص على بني إسرائيل، القصد بمعنى التحدث بالشيء، التحدث بالشيء هو القصد. فهذا القرآن يقص على بني إسرائيل الموجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقص عليهم أكثر الذين فيه يختلفون. وسيأتي شرح أمثلة لهذا. قال يقص على بني إسرائيل، بني إسرائيل الذكور منهم والإناث؟ نعم، لأن لدن إذا أضيف إذا كان نائب في القبيلة فهو شامل للذكر والإنثى، وإذا لم يربه القبيلة فهو خاص بالذكور. فإذا قال قائل مثلا هذا وقت على بني محمد، محمد شخص، هذا وقت على بني محمد، من يستقبل الذكور؟ فإذا كان القبيلة كلها تسمى بني محمد فهو للذكور والإناث. طيب بني تميم، إذا كان الإنسان وقت على بني تميم حين يضيف تميم قبل أن يكون قبيلة، حين يضيف الجد قبيلة تميم فهو خاص بالذكور، وبعد أن كان قبيلة يكون عاما للذكور وللإناث. إذا بني إسرائيل هنا المراد بهم القبيلة ولا لا؟ نعم القبيلة، فيعم الذكر والإنثى. وإسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فهم أبناء عم للعرب، لأن العرب أبوهم إسماعيل ابن إبراهيم، وهؤلاء أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، يعني جدهم إسحاق اللي هو أخ إسماعيل. نعم هؤلاء القوم يسمون ينسبون إلى أبيه، وإسرائيل بمعنى عبد الله. بعض الناس اليوم يقول كيف نسمي الدولة اليهودية إسرائيل؟ كيف نسميها باسم إسرائيل؟ فتجاوب فجاوب أن هذا نسبه إلى أبيه. ألسنا نسمي العرب قريشا؟ نسبه إلى من؟ إلى جده قريش. ما نقول بني قريش، نقول قريش. فهنا تسمى القبيلة باسم أبيها، وإن كان بلا شك من الأنسب أن تسمى بما سماها الله به، وهم بني إسرائيل. على أننا أيضا نشك في أن هؤلاء اليهود الموجودين من بني إسرائيل، ما ندري لعلهم من أوروبا ولا من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل. لكن على كل حال نسمع أن العرب الآن يعتبرون العروبة بالعربية، ويقول من نطق بالعربية فهو عربي وإن كان أصله عدنية. أولئك أيضا يقول من نطق بالعبرية فهو إسرائيلي وإن لم يكن من بني إسرائيل. ولهذا نحن الآن نجزم أن الطائفة الآن التي تسمى اليهود ليست كلها من بني إسرائيل، بل إنما ينتمون إلى هؤلاء القوم باعتبار الجامع بينهم اللغة. يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أكثر الذي، ما قال كل الذي، قال أكثر الذي هم فيه يختلفون. فمن الذي يخرج من الأكثر؟ يخرج بالأكثر، يخرج الأقل. وذلك أن القرآن إنما قص عليهم ما فيه مصلحة، أما ما لا مصلحة فيه فإنه لا يقص، لأن القرآن كما تعلمون هدى، وكل ما فيه فإنه له معنى ومقصود. فالشيء الذي لا فائدة منه ما يقص عليه الذي اختلف فيه. مثلا اختلفوا في لون الكلب لأكثر الكلب، هل فيها زيادة فائدة؟ ما في فائدة. كذلك اختلفوا في أشياء كثيرة من هذا النوع ما قصها القرآن. البقرة التي أمر بذبحها اختلفوا من هي لها، فقيل إنها لإنسان بار بابنه، وقيل إنها لشيخ كبير، وقيل أشياء كثيرة. لكن هذا هل من فائدة؟ لا لا فائدة فيه. فأكثر الذين فيه يختلفون مما فيه ذكر فائدة يقصه هذا القرآن ليحكم بينهم. يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون بأي شيء يقص ذلك لأجل أن يصدقوا بالقرآن، لأنه إذا جاء هذا القرآن خاصا عليهم ما سبق مما فعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علم بأنه ما درس التوراة ولا درس على اليهود، علم أن ما جاء به فهو حق. وهذه هي الحكمة من كونه يقول يقص على بني إسرائيل، مع أن هذا القصد لبني إسرائيل ولغيرهم، لكن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب، فلهذا بين لهم بإقامة الحجة عليهم. هي أعطينا في الحجة عليهم لأنهم يعلمون ما لا يعلم العرب. إذا عندهم كتابهم ويعلمون، وإذا نزل هذا القرآن خاتما بينهم ويقص عليهم ما كانوا يختلفون فيه، كل هذا على أنه حق. القصص ما القصص في المصدر والقصص كم القصص يصلح بمعنى قصص، يصلح قصص بمعنى قصص، مثل ما قلت عليك أحسن القصص. نعم.